أنا لي واعتمادي يا زاوي وسندي على على على على على على على على على على على من يعلم الأسرار واللي يحب الحبيب النبي واللي يحب الحبيب النبي يا شبراوي يبان علي الأنوار تلميذ معلم يا شاطر في علمها بيحتار بحر التجلي غويط يا ابو عامر يا ابو عامر يا ابو عامر بحر التجلي غويط ما بيتركوش ابصار انا سألت شرق البلد والغرب على العطار علشان اجيب الدواء او صبري للمحتار وصف لي حالي دوا وصف لي حالي دوا وصف لي حالي دوا دوا دوا وصف لي حالي دوا زود حداي النار وأهل بيت الحبيب النبي وأهل بيت الحبيب النبي وأهل بيت الحبيب الحبيب النبي نازل عليهم يا ناس أنوار أنا قلت ياللي أنت اسمك علي ولقبك زين العابدين وصي علينا عمتك رئيسة الدواوين أنا خبطت على الباب قالت الكريمة مين أنت معك تذكرة يا ولد والله معك تأمين والله أنت جايب جواب والله اللي بعدك مين قلت أنا أمنت روحي وعقلي للي شغر الدين أحمد محمد أحمد حمد حمد حامد حامد ومحمود أسعد سعد سعد ساعد ساعد ومسعود أوجد وجد وجد واجد واجد وموجود أحمد حمد حمد حامد حامد ومحمود أوجد وجد وجد واجد واجد وموجود أسعد سعد سعد ساعد ساعد ومسعود اليوم ناس فيها جرح وانا فيا من الجروح ألوفات نصطبت وخفت يابا يا ابو خليل وانا جرحي فضل سنوات انا رحت للمسلمين انا انا انا انا انا انا انا انا رحت للمسلمين قالوا لي دوات حدا الخواجات اللي كفر صح كفره بيتكلم بكل لغات واللي ندهته ماما الكريمة الحسين على الرصيف حيبان راح لسيدنا الحسين جوه المقام وخد من هناك نفحات انا قلت ياللي انت اسمك علي ولقبك زين العباد وصي علي نعمتك خلي الشموع تنجاد وصي سكينة ونفيسة حاملة لم تعد يا ابني رئيس مملكتنا يا با يا بدوي يا مركز الأسياد جيوش من الوقت يا نبي زحفة في حمال أسياد لا تعبت من المدح يا شرقاوي ولا لسانك غير إن شاء